في الآية من الآية 73 للآية 100 بيّن الله سبحانه وتعالى موقف المشركين من القرآن وكيف حفظ الله رسوله، وبيّن سبحانه وتعالى في هذه الآيات السبعة والثمانية والعشرون والعشرين بيّن لنا خصائص القرآن وإعجاز القرآن. ثلاثة أقسام: أولا محاولات الكفار صرف النبي عن القرآن وكيف ثبت الله رسوله 73-77، ثم الأمر بالقيام بالقرآن والتهجد به والدعاء والثبات 78-81، ثم بيان خصائص أو بعض خصائص هذا الكتاب وأثره على الخلق. أولا محاولة الكفار صرف النبي عن القرآن وكيف ثبت الله رسوله. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وإن كادوا ليفتنونك قاربوا أن يستنزلوك ويصرفوك عن الذي أوحينا إليك. وإن كانوا قاربوا ليفتنونك ليستنزلونك ويصرفونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري لتختلق علينا غيره، غير الذي أنزلنا إليك، فتجيء بما يوافق أهواءهم وتدع ما أنزل الله إليك. وإذا لو فعلت ما يهوونه لاتخذوك خليلا، لاتخذوك حبيبا صفيا. فإذا وجدت أعداء القرآن قد والوا أحدا والوا ده تمام، اعلم أنه قد وافقهم على شيء من أهوائه. كل من المنتسبين للإسلام اليوم وأهل الباطل والضلال أعداء القرآن إذا وجدتهم يحبونه ويقربونه فاعلم أنهم ما قربوه إلا لأنه داهنهم ووافقهم، فحصل لهم منفعة من طريقه فقبلوه. وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك على الحق بالعصمة لقد كدت أو شكت وقاربت تركن إليهم، تميل إليهم شيئا ركونا قليلا فتوافقهم فيما اقترحوه عليك، وذلك لشدة احتيالهم وإلحاحهم مع فرط حرصك على إيمانهم، لكن عصمناك من الميل إليه. احذروا. أحيانا يا أخواني حتى الصادقين لحرصهم على هداية القوم يبدأوا يقبلوا منهم، ماشي حاضر، طب وبعدين هتؤمنوا؟ فيفرطوا في شيء من دينهم لأجل وحرصا منهم على إيمان هؤلاء الكفر. لا، إياك أن تفعل هذا، أثبت على دين الله. يمكن أن تداريهم، تعطيهم شيء من الدنيا مالا عقارا، لكن تتنازل عن شيء من الدين؟ لا، الدين مش ملكك، الدين لله، هو الذي يقول افعل أو لا تفعل. فأولئك الذين يترخصون من عند أنفسهم بأهوائهم ولا رخصة في الشر، إنما يتبعون طريق السخط والغضب من حيث يرون أنهم يتقربون إلى الله لدعوة الناس. فدعوا هذا الصنم المسمى حكمة الدعوة الذي لأجله يفعل الناس أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. ولولا أن ثبتناك لقد كدت يا محمد، شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا، فكيف بمن دونه صلى الله عليه وسلم من ضعاف العقل أمثالنا وقليل الحكمة أمثالنا؟ ولو ملت إليهم فيما يقترحون عليك إذن لأذقناك لعذبناك ضعف الحياة، ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، أي مثلي ما يعذب غيرك في الدنيا والآخرة. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، لا تجد مانعا منا ونصيرا ينصرك ويدفع عنك العذاب. وإن كادوا، خلي بالك من كلمة وإن كادوا، العمالة تتكرر معنا دي، وإن كادوا لا يفتنونك، وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض، لا يزعجونك بعداوتهم إياك، وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، ليخرجوك منها من مكة، لكن منعهم الله من إخراجك حتى هاجرت بأمر ربك. وهذه الآية لها سبب نزول. اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء بعثوا بالشام، فإن كنت نبيا فالحق بها، فإنك إن خرجت إليها آمنا بك. فوقع ذلك في قلبه صلى الله عليه وسلم لحب إيمانهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، وتكون الأرض هنا هي المدينة وليست مكة. لكن يراجع هذا السبب من أسباب النزول، يراجع صحة هذا السبب من أسباب النزول. وإذا لو أخرجوك لا يلبثون خلافك فيها إلا قليلا ثم يهلكون، ذلك الحكم بعدم بقائهم بعدك إلا زمنا يسيرا، كان سنة الله المطاردة مع من قد أرسلنا قبلك من رسولنا، وهي أن أي رسول أخرجه قومه من بينهم أنزل الله بهم العذاب، ولا تجد لسنتنا تحويلا تبديلا وتغييرا، لا تجد سنتنا تحويلا، بل ستجدها ثابتة مطردة، ثابتة مطردة. راجعت الآن بسرعة أسباب النزول اللي احنا كاتبينها، فلم أجد هذا الحديث في الأحاديث التي اخترناها، احنا اخترنا الأحاديث الصحيحة في أسباب النزول، لم أجد هذا الحديث منها، فيمكن إخراج هذا المعنى منها الآن، وهو قول اليهود إن الأنبياء بعثوا بالشام، فهذا يمحى من هنا، إذ أنه لا أعرف صحته، والغالب أنه ليس من الصحيح. نعود الآن لنفسر الآية، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض هنا من مكة ليخرجوك منها، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يثبتوك يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فهو موافق، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. أما هذا السبب فالله أعلم لا يصح، فنحذفه إن شاء الله تعالى. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، لو حاولوا استفزازك بقى سنة الله عز وجل في الأمم السابقة. ثم أمر الله بالقيام بالقرآن والتهجد به والدعاء والثبات. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أقم الصلاة، دي رسالة لحملة الرسالة، النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن ومن حمل الرسالة من بعد، هذا عملنا. وخلي بالكم سورة الإسراء من السور المكية من العتاق الأول والناس لسه في مكة. أقم الصلاة بالإتيان بها على أتم وجه في أوقاتها لدلوك الشمس من وقت زوال الشمس عن كبد السماء، وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر، إلى غسق الليل إقبال ظلمة الليل وتشمل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الصبح. أقم الصلاة في هذه الأوقات وأطل القراءة في صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، وهي ساعة التنزل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما قال ابن القيم فيشهده رب العالمين. قرآن الفجر أي القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر، لأن بعض الناس يفهموا الذي يشوج به في الإذاعات، فلا قرآن قبل الصلاة، إنما مقصود به القرآن أثناء الصلاة. إن قرآن الفجر كان مشهودا، أقم الصلاة في هذه الأوقات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 100، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ يوم الجمعة السجدة والإنسان، فهذا هو المتوسط الذي يقرأ به إنسان في صلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به، صل بالليل بهذا القرآن نافلة لك، نافلة لك زيادة لك في علو القدر ورفع الدرجات بخلاف غيرك، فإنها تكون كفارة لسيئاتي. وقيل إن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين بخلاف صلاة الليل، فإنها فرض عليك بالخصوص ولكرامتك على الله أن جعل وظيفتك أكثر من غيرك وليكثر ثوابك، عسى أن يبعثك يقيمك ربك في الآخرة مقاما محمودا يحمدك فيه الأولون والآخرون، وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء. وقل ربي أدخلني مدخل صدق إدخالا مرضيا لا أرى فيه ما أكره، وأخرجني مخرج صدق إخراجا لا ألتفت بقلبي إليه. يا ترى الدخول المدينة وخروج مكة والخروج من مكة، ولا رب اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك؟ هذا هو الظاهر. أدخلني مدخل صدق، أي مدخل أدخله يكون مدخل صدق في طاعتك ومرضاتك، وأخرجني أي مخرج أخرجه أن يكون مخرج صدق. وهذا معنى أن تعبد الله في المنشط والمكره في دخولك وخروجك. وقل جاء الحق وزهق الباطل، جاء الإسلام، والحق هو ما أوحاه الله إلى محمد وتحقق ما وعد الله به من نصره، أن يتحقق ما وعده الله عز وجل، تحقق ما وعد الله به من نصره صلى الله عليه وسلم. وزهق الباطل، بطل الكفر، إن الباطل كان زهوق قاعدة، كل باطل زهوق، الباطل مضمحل، الباطل زائل، الباطل ذاهب، الباطل متلاش، لا يثبت أبدا أمام الحق وإن كان حامل الحق طفلا وأمامه جباروت وعتاه وصناديد كفر، سينمحق سيزول سيزهق الباطل. فاثبتوا على الحق يا أخواني، لا يضرنكم ضعف ولا قلة عدد ولا قلة عتاد ولا كثرة بطش واضطهاد، فالله عز وجل وعدكم إن الباطل كان زهوقا. ثم ذكر الله عز وجل بعض خصائص القرآن وأثر هذا الكتاب على الخلق. القرآن شفاء ورحمة وكل يعمل على شاكلته، وإجابة القرآن عن استفسارات المشركين بيان إعجاز القرآن، رد شبهتهم التي أن الذي نزل عليه القرآن بشر وتهديدهم، تذكيرهم بالله الخالق القادر الكريم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء للقلوب من الجهل والكفر والشك والضلالة، وما هو شفاء للأبدان إذا رقيت به، ورحمة للمؤمنين بهذا الكتاب، ولا يزيد القرآن الظالمين الكافرين إلا خسارا إلا هلاكا، لأن سماعه يغيظهم ويزيدهم تكذيبا وإعراضا عنه. وكل يعمل على شاكلته، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وإذا أنعمنا على الإنسان الكافر بنعمة كصحة أو غنى أعرض عن الشكر لله ونأى بجانبه تباعد تكبرا، وإذا مسه الشر والفقر والشدة كان يئوسا قنوطا من رحمة الله. قل كل منا ومنكم يعمل على شاكلته على طريقته التي تشابه حاله في الهداية والضلال، فمن آمن اهتدى بالقرآن وعمل الخير وصبر على الأذى، ومن ضل كفر بالقرآن وجزع من الشر، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، بمن هو أهدى طريقا فيثيبه سبحانه وتعالى. ثم بين أن القرآن يجيب عن كثير من استفساراتهم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. يسألك اليهود عن حقيقة الروح الذي يحيا به البدن، قل لهم الروح من أمر ربي، لا يعلم حقيقة الروح إلا الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بالنسبة إلى علمه سبحانه وتعالى. مش كل سؤال بنجاوب عنه يا أخوانا، ليس كل سؤال نجيب عنه. ما حجب الله عنا علمه كيف نجيب؟ نحن مأمورون أن نتكلم بعلم. طب شيء محجوب عنا علمه لضعفنا وقصورنا ولإرادة الله ذلك، يفعل ما يشاء ويظهر ما يشاء ويخفي ما يشاء، إحنا عبيد. ولئن شئنا، يعني والله لئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، تهديد تهديد. سنمحو القرآن من صدرك، سنمحو القرآن من المصاحف، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، لا تجد من ينصرك ويتولى رده إليك. طبعا أعظم تهديد فعلا أن يسلبنا الله سبحانه وتعالى نعمة القرآن، أن يسلبنا الله نعمة القرآن. وأعظم نعمة يمن الله عز وجل عليك بها أن يلقي القرآن في قلبك، تفقهه، تعيه، تتدبره، تعمل به، تسير به. والله لا أجد نعمة أعظم من هذه، والله لا أجد نعمة أعظم من القرآن. به هدانا الله للإيمان الذي لا ندخل الجنة إلا به، به أمرنا الله سبحانه وتعالى وأرشدنا إلى اتباع أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل الجنة إلا وراءه. فنجانا من الكفر، ونجانا من البدع، وهدانا إلى صراط مستقيم، أرشدنا إلى الخيرات لنقبل عليها، وأوضح إلينا ولنا المنكرات كي نتجنبها، قص علينا القصص، وأخبرنا أخبار الأولين والآخرين، وبيننا سنة رب العالمين خالقنا ورازقنا ومدبر أمرنا، ردنا إليه، كلمنا هو، فالقرآن كلامه يهددنا أن يأخذ منا القرآن. اللهم احفظنا بالقرآن، اللهم احفظنا بالقرآن، واحفظ القرآن علينا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك ربنا أن تجعل القرآن الكريم، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا، جعله شاهدا لنا لا علينا، اجعلنا يا ربي ممن يقوده القرآن إلى الجنة لا من يزجه في قفاه إلى النار، علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك. أبقيناه وتركناه هذا القرآن محفوظا رحمة من ربك، لأنه سبحانه وتعالى صاحب الفضل، إن فضله كان عليك كبيرا عظيما، حيث جعلك رسولا وختم بك الأنبياء وأنزله عليك وأعطاك المقام المحمود وغير ذلك من الفضائل. ثم ذكر إعجاز القرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولما كان المشركون يتذرعون بأن هذا القرآن من جنس ما يقوله البشر واقترحوا تبديله، تحداهم الله أن يأتوا بمثله. قل لهؤلاء: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في الفصاحة والبلاغة وحسن نظمه وجزالته وصدق حديثه وأحكام شرعه وإخباره بأخبار السابقين، لا يأتون بمثله، لا يأتون بمثله، ولا بعشر سور من مثله، ولا بصورة، ولا بأقصر صورة من مثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا ونصيرا. ولقد صرفنا، بينا للناس في هذا القرآن من كل مثل، من كل ما يعتبر، وكل ما يعتبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والقصص، رجاء أن يؤمنوا، رجاء أن يؤمنوا. سبحان الله. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، إلا جحودا للحق وإنكارا لهذا القرآن. ولما عجزوا على أن يأتوا مثل هذا القرآن اقترحوا اقتراحات هابطة مرفوضة، تعافي اللي بيهرب، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. عجزوا على تم مثل القرآن فاقترحوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا أي تفجر لنا من الأرض ينبوعا عينا جارية لا تنضب، أدي الطلب، أو طلبات دنيوية كلها طبعا، والقرآن أعظم من ذلك كله، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى والله ما كانوا يؤمنون، أو تكون لك جنة بستان كثير الأشجار من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها وسطها تفجيرا فتجري فيه الأنهار بغزار، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قطعا من العذاب، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا مقابلة وعيانا فنراهم حتى يشهدوا لك بصحة ما تدعي، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب، أو ترقى في السماء تصعد بسلم ولن نؤمن لرقيك حتى لو رقيت فيه حتى تنزل علينا من السماء كتابا فيه تصديقك وقد نزل ولكنهم كفروا نقرأه قل لهم سبحان ربي سبحان ربي عجبا هل كنت يعني ما كنت إلا بشرا رسولا كسائر الرسل لا أملك الإتيان بشيء فكيف لي أن أجيء بما اقترحتموه. ثم سبحان الله تعالى رد شبهتهم أن الذي نزل عليه القرآن بشر وهددهم 94-98 قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا وما منع الناس أن يؤمنوا بالله وبرسوله إذ جاءهم الهدى حين جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا قولهم منكرين أبعث الله بشر رسولا كان قضية بشرية الرسل هي المنع له أنه لم يبعث ملكا قل لهم ردا عليهم لو كان في الأرض بدل البشر ملائكة يمشون مطمئنين كما هو حالكم لنزلنا عليهم من السماء ملائكة لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا إذ لا يرسل إلى قوم رسولا إلا من جنسهم ليمكنهم مخاطبته والفهم عنه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم واضح أنكم مجادلون وما لكمش أي دليل ولا برهان وتركتم التحدي وفررتم وحدتم عنه كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على صدقي أني رسول الله إليكم وأني بلغتكم ما أرسلت به إليكم ودي طريقتك في الدعوة دائما استفرغ وسعك في ذكر الأدلة وجدت القوم بدأ يجادلوا ويلفوا ويدوروا خلاص أعرض عنهم واترك الجدال وإن كنت محقا، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، عالما بمواطنهم وظواهرهم لا يخفى عليه منها شيء. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل ومن يخذله عن الهداية فلن تجد لهم أولياء من دونه يهدونهم إلى الحق ويدفعون عنهم الضر ويجلبون لهم النفع، لن تجد وليهم غصبا عنهم. والذي يستطيع أن ينجيهم هو الله، والذي يستطيع هدايتهم هو الله. وأنت استفرغت وسعك وهؤلاء لهم العذاب الشديد في الدنيا، ونحشرهم يوم القيامة يسحبون على وجوههم عميا لا يبصرون، وبكما لا ينطقون، وصما لا يسمعون، لأنهم تعاموا وتصامموا في مقابل الحق. فالجزاء من جنس العمل، مأواهم منزلهم الذي يأوون إليه جهنم، كلما خبت جهنم كلما سكن لهبها زدناهم سعيرا، زدناهم تلهبا واشتعالا. ذلك العذاب من عدل الله، ذلك العذاب الذي يلقونه هو جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا المنزلة على رسلنا، وقالوا منكرين للبعث أئذا كنا عظاما ورفاتا أئننا مبعوثون خلقا جديدا. الآيات واضحة على قدرة الله، والذي بدأ الخلق قادر على إعادته وهو عليه أيسر وأهور وكله على الله هين. ثم ذكرهم بالله الخالق ثم جاء تذكيرهم بالله الخالق القادر الكريم في مقابل عجزهم وشحهم، حتى لا يبقى لأحد عذر.